لنشرب يوما أراد الحياة، فلا بد للحق أن ينتصر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. لنشرب يوما أراد الحياة، فلا بد للحق أن ينتصر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر، ولا بد للقيد أن ينكسر. ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها واندثار. كذلك قالت لي الكائنات وحدثني روحها المستتير. ودمدمت الريح بين الفجاج وفوق الجبال وتحت الشجر. إذا ما طمحت إلى غايتي ركبت المنى ونسيت الحذر، ركبت المنى ونسيت الحذر. يعش أبد الدهر بين الحفر. فعجت بقلبي دماء الشباب وضجت بصدري رياح أخر. وأطرقت أصغي لقصف الرعود وعزف الرياح ووقع المطر. وقالت لي الأرض لما سألت أيا أم هل تكرهين البشر، أيا أم هل تكرهين البشر. لا بد للليل أن ينجلي، فلا بد للقيد أن ينكسر، فلا بد للقيد أن ينكسر. أبارك في الناس أهل الطموح، ومن يستلذ ركوب الخطر، والكون حي يحب الحياة ويحتقر الميت مهما كبر. وأعلن في الكون أن الطموح لهيب الحياة وروح الظفر. إذا طمحت للحياة النفوس فلا بد للحق أن ينتصر، فلا بد للحق أن ينتصر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد للحق أن ينتصر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. إذا الشعب يوما أراد الحياة